الراديو 90 هواها مصر. شباب امرأة وحكاية شباب امرأة ومين اللي تعمل دور شفاعات لازم تبقى تحيا كاريوكا. تحيا كاريوكا ما نقدرش نسوق بيها الفيلم، فيعني نعمل ايه؟ فنكبر دور صغير كده للبنوتة اللي كان بيعرفها امام اللي هو شكري سرحان، عشان هي الناس معارف هو بيروح لهم البيت، نجيب شادية ونعمل لها 3 أغاني مثلا، ونخلي شكري سرحان وهو رايح يزورها في البيت هي بتعزف البيانو وبتقول اوعى اوعى اوعى اوعى، وهو يتراجع كل ما بيسمع الغنى عشان يبقى في شادية ويقدروا يسوقوا الفيلم اكتر. وينزل شباب امرأة وما يشتغلش في اول اسبوع لحد ما الناس ابتدت يعني الفيلم يسمع وابتدت الناس تشوف وتروحه، ويستمر شباب امرأة 5 أسابيع متتالية، وده كان يعني شيء ما بيحصلش في السينما المصرية. كان الفيلم اللي بيقعد 2 أسبوع يقولوا يا سلام، في وقت ما كانت السينما بتنتج 80 و90 فيلم في السنة يعني. وينجح شباب امرأة وتنجح تحية كاريوكا وتاخد جائزة على دور شفاعات في شباب امرأة، وتسافر مهرجان كان يتعرض الفيلم يمثل مصر في كان، وفي كان في احدى السهرات على العشاء تقف النجمة سوزان هيورد تعلن انها متبرعة لاسرائيل بمبالغ كذا وكذا وكذا، فتحية كاريوكا تقوم وترد عليها بالانجليزية التي كانت تتقنها، يعيش شعب فلسطين، وتروح قلع الجزمة بتاعتها وحدفها على مائدة سوزان هيورد. كويس انها ما جاتش في وشها يعني. وكان حديث الناس عن شفاعات، او هي زي ما سموا الفيلم بالفرنساوي لا سانكسو أو مصاصة الدماء. وجاء بداية انطلاق تحية كاريوكا، انطلاقة جديدة في عالم السينما بعد انطلاقتها الأولى لما اشتغلت مع نجيب الريحاني وعملت لعبة الست سنة 46 وغنت فيه يا